مالكي والنووي والشافعي. أنا قلت هذا لما قلت لك هذا الإشكال عند مالك وعند الشافعي، فابن المنير أجاب عن ما استشكله ما يستشكل على مذهب مالك، والنووي أجاب عن ما يستشكل على مذهب الشافعي رحمه الله. طب إحنا كده أجبنا برضك، هذا من قبيل معارضة مفهوم مخالفة بمفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاثة، مفهومه المخالف أن ترك الصلاة لا يخطئ، وقوله فإذا فعلوها أي الشهادتين والصلاة والزكاة فقد عصموا مني دماء وأموالهم، معنى ذلك أن ترك الصلاة لا يعصم دمه. وهذا أيضا مأخوذ بإيه؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في الثاني معارض لمفهوم المخالفة في الأول. فإن ترجح عندك أيها الشافعي أو ترجح عندك أيها المالكي هذا المفهوم الثاني على المفهوم الأول، قلت أن ترك الصلاة يقتل ويكون تمسكك بالإيه؟ بالمفهوم المخالف. طيب، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.